الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي نسميه كرسي المتنبي، ونحن الآن في الحلقة 63 ووصلنا إلى البيت 31 من القصيدة 18 التي يرثي بها المتنبي خولة أخت سيف الدولة. فماذا قال في هذه الأبيات الخمسة التي سنلقي الظلال عليها في هذه الحلقة؟ قال فيها: قد كان قاسمك الشخصين دهرهما، وعاش درهما المفدي بالذهب، وعاد في طلب المتروك تاركه، إنا لنغفل والأيام في الطلب، ما كان أقصر وقتا كان بينهما، كأنه الوقت بين الورد والقرب. جزاك ربك بالأحزان مغفرة، فحزن كل أخي حزن أخو الغضب، وأنتم نفر تسخو نفوسكم بما يهبنا ولا يسخون بالسلب. تمام. إذا بقول في البيت 31: قد كان قاسمك الشخصين دهرهما، وعاش درهما المفدي بالذهب. لاحظ ابتداء دهرهما ودرهما وهذا التجانس الذي بينهما، طبعا معنيه مختلفين تماما. قد كان قاسمك، هذه الكاف هذا الضمير الذي يخاطب به المتنبي، من يخاطب؟ سيف الدولة. فقد كان قاسمك يا سيف الدولة الشخصين، ويقصد أختي سيف الدولة، فله أختان كبرى وصغرى، والتي أخذها الموت اللي هي خولة هي الصغرى وأبقى الكبرى. قال: قد كان قاسمك الشخصين دهرهما، دهرهما يعني مدة حياتهما، الموت طبعا. قد كان قاسمك الشخصين دهرهما، وعاش درهما، ويقصد الكبرى، شبهها بالدرة لأن الدرة معتقة تبقى زمنا طويلا. المفدي فدت هذه الكبيرة أختها الصغرى، المفدي بالذهب، فدت عفوا هذه الصغيرة أختها الكبرى بالذهب، وكنا عن الصغرى اللي هي خولة بالذهب. وفي إشارة لطيفة أيضا إن الذهب من الذهب، فذهبت كأنها بالذهب، صح هي ذهب لكنها ذهبت أيضا. المعنيين داخل هذه الكلمة، ويشيران إلى رفعة منزلها وإلى سرعة يعني حياتها وانقطاعها وموتها. إذا قال: قد كان قاسمك الشخصين دهرهما مدة حياتهما، وعاش درهما اللي هي الكبرى المفدي، والتي فديت بالصغرى اللي هي قال عنها الذهب، وشبه الكبرى بالدر وشبه الصغرى بالذهب. والباء قال العلماء تذهب أو تلتحق بالمتروك أو بالذاهب اللي هي الصغرى، فذلك قال ما قال وعاش يعني بالذهب، هي الباء المتروك، والله أعلم. طيب، ثم قال: وعاد الموت يعني، وعاد في طلب المتروك، من المتروك التي تركت، من هي الكبرى، الأخت الكبرى لسيف الدولة، تاركه يقصد الموت، وعاد الموت أو الدهر، وعاد الموت أو الدهر إذ ترك الكبرى فعاد إليها ليأخذها. لا ندري إن كان بالفعل ماتت، يعني عندنا سؤالان مهمان في هذه الحالة. هذه القصيدة كتبها في رثاء أخت سيف الدولة، فهل لما كتبها استمر وقتا طويلا حتى ماتت الكبرى فجاء هذا البيت يعني، أم إنه كتبها على يعني على التوقع الذي أن كل حي فان، وأن كل نفس ذائقة الموت، أنها ستموت، وأنه ما بين موتها وموت أختها لن يكون طويلا، حتى لو كان ما بين موت شاعر جاهلي وموت المتنبي، حتى لو كان في 1000 سنة ولا 300 سنة ولا 500 سنة، فهو زمن قصير، يعني من باب فلسفة قصر الزمن يعني وتقاربه، ممكن هذا المعنى الثاني. أنا أرجح هذا المعنى الثاني، لأنه لا يمكن أنه يكونوا ماتوا بليلة واحدة أو بثلاثة أيام، في غضون 3 أيام في أسبوع، والله أعلم طبعا، هذا رجوع إلى تاريخ موت الأختين، والأقرب أنه فلسف الموضوع فلسفة، على أنه أيضا واقع على هذه الفلسفة. يعني قال: وعاد في طلب المتروك تاركه، يعني وعاد التارك وهو الموت في طلب المتروك وهي الأخت الكبرى، فما قنع بالصغرى التي أخذها الموت، إنما عاد الموت مرة ثانية ليأخذ الكبرى. قال: إنا لنغفل، لسان غفلان، ما داري إن نغفل والأيام في الطلب، والأيام تطلبنا تركض وراءنا، ويقصد بالأيام الأقدار يعني، ونوازل الدهر ومصائب الحياة والموت والأمراض، والأيام في الطلب. إحنا نفكر نايمين، إحنا بدل ما يعني نقدم خيرا نغفل. والأيام في الطلب والأقدار لاحقة بنا ستصيبنا يوما. وهذا معنى وعظي جميل بأسلوب يعني لغوي فني راق. قال: وعاد في طلب المتروك تاركه، إن لنغفل والأيام في الطلب. طبعا أهل التصوف كثير حكوا عن هذه الفكرة، أبو العتاهي أيضا كثير حكى عن هذه الفكرة. إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا الدنيا فلما علموا أنها ليست لحي سكن، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. يعني قال إيش؟ يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا من بدنياه اشتغل، هذا هو. إنا لنغفل وعاد في طلب المتروك تاركه، إنا لنغفل والأيام في الطلب. ثم قال في البيت 33: ما كان أقصر وقتا كان بينهما. يعني واضح أنه ماتوا متقاربتين، بس يعني القصيدة كتبت بعد زمن من موتها، يعني لا ندري كم هي الوقت القريب. هو قال ليلة في الشطر الثاني، بس كيف؟ ربما قال: ما كان أقصر وقتا كان بينهما، يعني الوقت الذي زار الموت فيه كليهما كان قصيرا بينهما. كأنه التشبيه، كأن الموت حين لحق بالكبرى بعد أن أخذ الصغرى كان قصيرا، مثلما أو كأنه الوقت بين الورد والقرب. كأنه الوقت بين الورد والقرب، والورد أن تلد الإبل على الماء، والقرب هو السير في الليل. فيقولون إنهم كانوا يسيرون الإبل ليلا حتى تصل الورد صباحا فتشرب. فيريد أن يقول كأن الوقت ما بين موت الكبرى بعد أن ماتت الصغرى هو الوقت بين الورد والقرب، وهو ليلة واحدة، لأن الورد أن تلد الماء في الصباح بعد أن تكون قسرت إليه سير القرب في الليل طوال الليل، فهي ليلة واحدة فقط حتى تصل. فكأن الوقت بين الورد والقرب. ثم قال في البيت 34: جزاك ربك، يخاطب سيف الدولة، جزاك ربك بالأحزان مغفرة، فحزن كل أخي حزن أخو الغضب. قال له يعني غفر الله لك، يطلب من الله الغفران له على حزنه. كان يريد أن يقول إن الإنسان يحزن، ولكن الحزن الإنسان يجب أن يتعزى ويجب أن يتسلى يعني عن الموت بنسيانه أو بالنظر إلى الأعمال الحسنة. وقد يكون الحزن يعني بعض أشكال الحزن اعتراضا، قد يكون بعض أشكال الحزن اعتراضا من الإنسان المحزون على قدر الله. فكأنه يطلب له، إذا هذا ما حصل، إذا هذا هو ما حصل مع سيف الدولة، فكأن المتنبي يطلب المغفرة له من الله تعالى. فقال له: فكل أخي حزن أخو الغضب. إنه الحزين أيضا يصاب أحيانا بالغضب، فهما أخوان، يعني ينتج الغضب أحيانا عن الحزن، كقوله تعالى: فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. الأسف حزين، يعني أسي على ما حدث، وغضبان غضبان، فحزنه على ما حدث جعله يغضب ويأخذ بلحية أخيه يجره إليه، فهذا معنى غضبان أسفا. فكله طبعا هذه إشارة إلى قوله تعالى، يعني هذه إشارة جديدة نضيفها إلى إشارات سابقة قلناها في كثيرة، قلناها في حلقات سابقة عن تأثر المتربي بالقرآن، لكن إيش بطريقة فنية، ما بكل النص ظاهر، بدك تعرف المعنى الذي يختبئ خلفه هذا النص الظاهر أو الكلمات الموجودة. إذا قال: جزاك ربك، يدعو له بالأحزان مغفرة لذنوبك، لذنوبك السابقة، وأما لذنوبك بالاعتراض غضبا على ما حدث مع أختك، أو رب العالمين يعطيك أجرا، مغفرة يعني أجرا هنا، ليس غفران للذنوب، قد يكون أجرا على صبرك على الحزن الذي سببه موت أختك الصغرى ثم موتهما معا. قال: جزاك ربك بالأحزان مغفرة، فحزن كل أخي حزن أخو الغضب. وكأنه في إشارة إلى أنه لما ماتت الصغرى اللي هي خولة، وتصبر سيف الدولة، ثم لحقت بها الكبرى سريع الغضب. يعني في البداية قال ربما صبر أو يعني تجلد، ثم لما رأى الموت قد أكل أو قد نهش روح أخته الكبرى أخذه الغضب، يعني ما بكفي أخذت الصغرى، ما بكفي أموت أهلكت لي أختي الصغرى إلا حتى تلحق. ربما هذا يعني أنه حاول أن يفسر نفسية سيف الدولة فيما يصفه هذا البيت 34. ثم قال في 35 كأنما يريد أن يؤكد على أنكم قوم صبر، عندكم أخلاق عالية، فأضاف إليها خلقا جديدا لكي يؤكد على أنه يجب عليه أن يصبر وأن لا يغضب على ما حدث. قال في البيت 35 وأنتم يا سيف الدولة نفر جماعة تسخو نفوسكم بما يهبن ولا يسخون بالسلب، يعني أنتم تسخو تجود، أنتم كرباء نفوسكم بما يهبن، بما يهبن بما يعطينا من الهبة العطية، وهي عطية من غير مقابل. فيقول أنتم أناس عندكم أنفة، عندكم عزة، عندكم كرم، عندكم سخاء، حين تعطون تعطون بدون يعني لا تريدون شكر من الناس، لا نريد كما قال الله تعالى لا نريدكم جزاء ولا شكورا، تعطون عن هبة عطية بدون مقابل كرم. ولا يسخون بالسلب، والسلب ما يسلب في المعركة من المقتول في المعركة من ثياب وسلاح. قال أنتم هذول أصحاب النفوس الدنية هم الذين يفعلون ذلك، إنما أنتم أصحاب نفوس عالية تعطون من جيوبكم من حر مالكم تهبون، وما تهبوا مما سلبتموهم من جثث القتلى أو الموتى في المعارك. وهذا إيش إشارة إلى علو همتهم وأنهم لا يقبلون أو يترفعون عن الدناية. إذن قال في البيت 35 وأنتم نفر تسخو نفوسكم بما يهبنا ولا يسخون بالسلب. نتوقف عند هذا البيت إن شاء الله تعالى، نلتقيكم في الحلقة القادمة، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.